نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. الله بالخير. نبي الشيخ عبد الله بالله. نعم. كيف حالك شيخ عبد الله؟ خير الحمد لله. طيب إن شاء الله. الحمد لله. شيخ عبد الله الله يحفظك، نبي نسأل عن مسألة. بلغنا إنه في بيان صدر منكم في موقع سلمان العودة. أي نعم. لأنكم تقولون أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة. الناس يأخذون جزئية ويتركون الأشياء. أنت لا. رأيت البيان ولا لا؟ والله أنا بلغني ما قرأت. لا ناظر هو قرأ وتأمله. طيب ما ودنا تبين لنا الله يحفظك. البيان أنه السؤال أن هل يجوز مثلا الأشاعرة أن يكونوا مع أهل السنة في الأمور العامة؟ أيوة. مثل مواجهة الكفار. نعم. إيه. وقيل في الجواب الأشاعرة خالفوا أهل السنة في الصفات، لهم في الصفات ضالون فيها تأويلات و... نعم. أما في الأمور العامة يجب أن يكونوا معهم، لكن هم منهم في كثير من الأشياء. لكن هل يقال أنهم من أهل السنة في هذا الباب؟ قيل أنهم من أهل السنة كذا على الإطلاق. أنت لازم تنظر، إذا ما تأخذ النقل فقط. يعني مثلا لو تقاتلوا مع العدو والأشاعرة، لا شك أن أهل السنة أتباع السلف يقفون معهم ضد الكفار، وهم يقفون مع أهل السنة ضد الكفار. لا شك هذا معلوم، لكن هل يقال الجواب على هذا، هل يقال أنهم من أهل السنة؟ اسمع، هو قيل لك فيه قبل الجواب، أنت قرأت الجواب كان أحسن منه. نعم. إلا أنهم أخطأوا في الأسماء والصفات فليسوا من أهل السنة في ذلك. نعم. أما الأمور العامة يجب أن يكونوا معهم، الأمور العامة التي تحدث مثل مواجهة الكفار، مثل أمور مصالح دنيوية وغيرها. لكنهم لا يقال أنهم هم أهل السنة، إنما أهل بدعة. خلاص، هو الجواب على السؤال. طيب هل يقال أنهم مبتدعة؟ يقال إنهم مبتدعة في أشياء، ما يقال مطلق، ولا يقال إنهم ليسوا من أهل السنة مطلق. يجب أن الإنسان يتكلم بعدل وبعلم. هم يا شيخ، يعني كلام ابن تيمية وكلام ابن باز وكلام المشايخ اللي يتكلموا في هذا الباب، أن يقال أن الأشاعرة ليسوا من أهل السنة والجماعة، إنما هم أقرب ما في كل شيء. هي موافقة بعض الحق شيء آخر، يعني بالنصارى نوافقهم في بعض الأشياء. تقول ما هم من أهل السنة في الأشياء التي خالفوا أهل السنة بها، البقية لا، وأكثر وافقوا كثير من الشيء وافقوا. لكن هل يعدون من الفرق الغير الناجية؟ لا، ما يعدون من الفرق. ليسوا من الفرق الناجية. وش هي الفرق الناجية؟ وش هي الفرق الناجية؟ الآن الفرقة واحدة. فرقة واحدة، هل يعدون منها؟ اي عدوا منها في الجمله. هذا ما قال احد من اهل السنه يا شيخ. وراه وش ذلك انه ما قال؟ ابن تيميه وابن باز والعلماء. قال لك انه ما هم من الناجين. قالوا ليسوا من الفرقه الناجيه. لا ما قال. وابن تيميه نفسه في الواسطيه. وين هو فيه قال؟ في الواسطيه. وش قال؟ ليسوا من اهل السنه والجماعه. لا ما قال لك هذا الشيء. وقال في الصفات، في كونهم اخطاوا في الصفات فقط. إيه، لكنهم ليسوا من فرقة الطائفة المحصورة فرقة ناجية. تلفون هذا، أنت تحتاج إلى تأتي بنفسك وتسأل. ما ينبس يا شيخ، يعني هذه مسألة يعني عقدية. الآن جميع العقدية والفرعية كلها سواء، ما في فرق. الذين فرقوا المعتزلة قالوا العقائد يضلل فيها والفروع ما يضلل فيها، فهذا من البدع، لا تسلك البدع. لكن أهل السنة عموما والشيخ بن باز منهم أن الأشاعرة ليسوا من الفرقة الناجية، إنما يقال عنهم فرقة مبتدعة. لا ما يقال، كل ابن حجر والنووي والبيهقي لا، بدون التعيين. لكن هذا من عيالهم. إي، لكن الأشاعرة يقال هكذا، الأشاعرة والمعتزلة والقدرية والمرجئة من الفرق الهالكة. لا، من الهالكة الأشاعرة أبدا، ليسوا من أهل السنة والجماعة، هذا كلام العلماء اللي عرفناه. ليسوا من أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات والغلطات، ما تفيد بلا دليل، قال فلان قال فلان، لازم تجي بالدليل. الدليل أنهم خالفوا الفرقة الناجية وأهل السنة في خالفوا. كل